العلماء يسميه الحديث الإلهي، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يسميه الحديث الإلهي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا من غير القرآن. هذا هو الحديث القدسي، وهو في مرتبة أدنى من القرآن الكريم وأعلى من الحديث النبوي، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في مرتبة بين القرآن والحديث النبوي. يقول فيه ربنا جل وعلا: يا عبادي، ينادي سبحانه وتعالى عباده، والعباد هنا يراد بهم العموم، فيشمل كل الخلق من الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، لأن العبودية على قسمين: عبودية عامة لجميع الخلق، وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي التي يدخل فيها جميع المخلوقات، حتى الكافر فإنه يدخل في هذه العبودية. فالكافر عبد لله جل وعلا العبودية الكونية القدرية، عبد لله جل وعلا، ولهذا يتجري عليه الأقدار ولا يستطيع أن يردها، فإنه يمرض ويفتقر ويموت ولا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، لأنه عبد خاضع ذليل لأحكام الله جل وعلا شاء أم أبى. وهذه العبودية هي العبودية الكونية، وهي تعم جميع الخلق، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم يأتيه عبدا، حتى الكافر يأتي الله جل وعلا وهو عبد له سبحانه وتعالى. والعبودية الخاصة هي العبودية الشرعية، وهي خاصة بالمؤمنين الذين استجابوا لله والرسول واستجابوا لشرعه جل وعلا، هذه عبودية خاصة. فقوله يا عبادي هذا يعم العبوديتين: العبودية العامة الكونية القدرية، والعبودية الخاصة الشرعية. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت أي منعت، لأن التحريم في الأصل هو المنع، ومنه قوله جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي موسى، أي منعنا عنه المراضع، كلما جيء له بامرأة ترضعه فإنه يأبى وهو طفل صغير، حتى جيء له بأمه فالتقم ثديها. وحرمنا عليه المراضع أي منعنا، فقوله جل وعلا: إني حرمت أي منعت الظلم عن نفسي أو على نفسي، أي على ذاتي، لأن النفس تطلق ويراد بها الذات، كما قال الله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إني حرمت الظلم على نفسي، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد تنزه الله جل وعلا عنه ومنعه عن نفسه تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما يظلم سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها، انظر إلى فضله وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فربنا جل وعلا لا يظلم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فربنا جل وعلا منع عن نفسه الظلم. واعلم أن كل صفة نفاها الله جل وعلا عن نفسه فالمراد منها إثبات كمال الضد. المراد منها إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض يقول العلماء النفي المحض لا كمال فيه. النفي المحض يعني النفي الخالص الذي لا يترتب عليه إثبات كمال الضد، لا مدح فيه ولا كمال فيه. وربنا جل وعلا موصوف بالكمال، موصوف سبحانه وتعالى بالكمال. فإذا نفى الله جل وعلا عن نفسه صفة فاعلم أن هذه الصفة التي نفاها المراد منها إثبات كمال الضد. وماذا ضد الظلم؟ ها، العدل. إذن ربنا جل وعلا لا يظلم، لا يظلم الناس شيئا. لماذا؟ لكمال عدله جل وعلا، لكمال عدله جل وعلا. وخذها قاعدة في باب الأسماء والصفات، كل صفة منفية فإن المراد منها إثبات كمال الضد. فإذا نفى سبحانه وتعالى عن نفسه العدل، ها، المراد إثبات ماذا؟ كمال القدرة، كمال القدرة. إذا نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الضعف فذلك لكمال قوته جل وعلا، ها؟ إذا نفى عن نفسه الموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. وقف على ذلك جميع الصفات. فربنا جل وعلا لا يظلم لكمال عدله، وإنما قال العلماء ذلك، قالوا لأن النفي المحض الذي لا يلزم منه إثبات كمال الضد هذا لا مدح فيه أصلا، لأن الشيء قد تنفى عنه هذه الصفة لأنه عاجز. لو قلنا مثلا الآن هذه السارية لا تظلم، يصح أو لا يصح؟ يصح أن نقول هذه السارية لا تظلم، لكن هل هذا النفي مدح لها؟ هل هو مدح لهذه السارية؟ ليس مدحا لها. لماذا؟ لأنها غير قابلة للظلم أصلا، لا تقبل أن تظلم. عرفتم؟ هذا هو النفي المحض. إذن النفي المحض ليس واردا في صفات الله جل وعلا، وكل صفة جاءت منفية عن الله جل وعلا فالمراد منها إثبات كمال الضد. وهنا نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله جل وعلا، إني حرمت الظلم على نفسي. طيب، قد يقول قائل هل الله جل وعلا قادر على أن يظلم؟ لكنه منع نفسه عن الظلم أو لا يقدر على الظلم؟ ها؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم. لو أراد أن يظلم لظلم لو أراد، لكنه سبحانه وتعالى منع نفسه عن الظلم لكمال عدله. واضح؟ منع نفسه عن الظلم لكمال عدله جل وعلا، لكمال عدله جل وعلا منع نفسه من الظلم. فإن قال قائل هل الله جل وعلا تحرم عليه أشياء وتجب عليه أشياء؟ فالجواب إن كان من قبل الخلق، يعني المخلوقات يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا، فلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن لا نوجب على الله شيئا ولا نحرم على الله شيئا ومن نحن، بل لا يجوز لنا أن نحرم على أنفسنا أشياء ولا أن نوجب على أنفسنا أشياء فضلا عن الله جل وعلا. لكن إن كان المقصود أن الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء فهذا نعم، هناك أمور تجب على الله هو أوجبها على نفسه، كما قال جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما معنى كتب؟ أي أوجب وفرض، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وأوجب عليكم الصيام. فقوله كتب على نفسه الرحمة يعني أوجب على نفسه الرحمة. وكذلك التحريم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذا قال قائل هل الله سبحانه وتعالى تحرم عليه أشياء وتجب عليه أشياء، نقول إن كان من الخلق فلا، وإن كان من نفسه سبحانه وتعالى فهو يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. واضح؟ والأدلة في ذلك ظاهرة واضحة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا أي لا تتظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. وقد جاء الوعيد والتحذير من الظلم في آيات وفي أحاديث. من الآيات قوله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث إن الله ليملي، متفق عليه، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وفي المتفق عليه أيضا الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم المفلس في أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤخذ هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. وليس المفلس من لا درهم له ولا متاع، بل المفلس الذي يأتي بحسنات يوم القيامة ولكنه يأتي وقد ظلم الناس، ظلم هذا في عرضه وظلم هذا في ماله وظلم هذا في نفسه بأن قتلها ونحو ذلك، فتؤخذ حسناته وتعطى لهؤلاء الذين ظلمهم، ثم إذا فنيت أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم يؤخذ به ويطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس حقيقة. فلا تظالموا، واعلم أن الظلم قد يكون في حق الله جل وعلا وقد يكون في حق المخلوق. الظلم في حق الله جل وعلا هو بارتكاب ما حرم سبحانه وتعالى أو بترك ما أوجب جل وعلا. وأعظم الظلم، أعظم الظلم وأكبر الجرم في حق الله جل وعلا هو الشرك به سبحانه وتعالى. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك تعبد غير الله أو تصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. هذا هو أكبر الظلم. ولهذا يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو أعظم الظلم، وهو الشرك بالله جل وعلا. والظلم في حق المخلوقين قد يكون في أنفسهم بسفك دمائهم، وقد يكون في أموالهم بأخذها بغير حق، وقد يكون في أعراضهم الطعن في الأعراض بالغيبة أو النميمة أو القذف ونحو ذلك. هذا كله من الظلم، كله من الظلم المحرم المنهي عنه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حرام عليكم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، كلكم ضال أي سائح جاهل لا يعرف الحق. وهذا واقع، ما منا من أحد إلا وأخرجه الله سبحانه وتعالى من بطن أمه وهو جاهل لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم هذه الأدوات، وهي أدوات المعارف، آلات المعارف. هذه الآلات هي التي تكتسب بها المعارف والعلوم: السمع والبصر والفؤاد. هذه الأشياء التي تدرك بها العلوم، فيكون الشخص عالما بعد أن كان جاهلا. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أبدا، ثم علمكم سبحانه وتعالى. كلكم ضال، ضال عن معرفة الحق وعن معرفة الصراط المستقيم إلا من هديته. الهداية لها معنيان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والتمكين، وكلتاهما من الله جل وعلا، كلتاهما من الله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى الذي دلنا على الصراط المستقيم، وهو الذي وفقنا للسير على هذا الصراط. لكن هداية التوفيق والتمكين هذه تختص بالله جل وعلا، لا يقدر عليها غيره، كما قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت. عندما حاول النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا في هداية عمه أبي طالب، أخبره الله جل وعلا أنه لا يملك الهداية، أي هداية التوفيق بأن يجعله مؤمنا، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو أراد الله أن يؤمن الخلق كلهم لآمنوا، لكنه سبحانه وتعالى خيرهم فجعل لهم الاختيار في الإيمان والكفر، كما قال جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان فهذه كذلك يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يملكها من اختفى أثره من العلماء والدعاة ونحوهم، يملكون ذلك، كما قال ربنا جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين. هذا خير، فاجتهدوني، أي أطلبوا مني الهداية، هداية البيان أي أبين لكم وأوضح لكم، وهداية التوفيق والتمكين أي أوفقكم إلى سلوك هذا الصراط المستقيم. فاجتهدوني، فإن تجتهدوني أهدكم، لأن أهدكم هذا جواب طلب، كما في قوله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، أي إن تدعوني أستجب لكم. كذلك فاجتهدوني أهدكم، أي إن تجتهدوني أهدكم، أي أبين لكم وأوفقكم إلى سلوك الصراط المستقيم. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.